ضمن النقائص معقولة إن شاء الله. طبعاً ما كنت سأقول هذه الجمعة وذلك في مرضي، ولكن بعدما علمت أنك جنازة وأردت زوري المتوفى وأخذت إن شاء الله تعالى أن أصلي عليها، كلمت إن شاء الله تعالى عن بعض هذه الجمعة، وكان طبعا لنا مواضيع أخرى، ولكن الطلاب في حكومة الرسميين بدأوا يتكلم عن ميت، وكل شيخ هذه الجلسة طاقة وقد جاء وكان قد تم في الجمعة، ولكن أنت تريد وأنا أريد والله يرحم من حقيقة كنت أردت في هذا اليوم أن تكون خطبتي عن موضوع جد خطير. هذا الموضوع إذا أردت الممهد له فأقول الغرب الكافر وفي مقدمته أمريكا خلاف أمريكا سعوا إلى إماتة حكام المسلمين وإماتتنا، خرجوا علينا عندكم الإرهاب والإسلام دين الإرهاب وكذا وكذا الجيش المطلوب، قال للمشايخ عندكم دين أظافر فقطشوا أظافركم، حكام محسوبين كده أحمر خلاص إلاف المشايخ أيديهم طويلة فقطعوا أيديهم قطعوا، لا بد يتنقلون في كل مكان فقطعوا أرجلهم قطعوا، لا تلسانه طويل قطعوا ألسنتهم فقطعوا، ما بقي لنا إلا الأرواح. والآن هم يتآمرون على جل المسلمين وهم قتل حكام بأسبوعنا في الحتة دي، إحنا إن شاء الله نحلق الضحك كل يوم، فهم يدبحون في المسلمين ويقتلون المسلمين ويحتلون ديار المسلمين و إلى آخره. وصل الامر الى ما سمعناه خلاف الجيش الدنماركي وفرنسا وجيش الدنمارك وجيش فرنسا اساءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بسبه ورسموا مسبات فاضح النبي صلى الله عليه وسلم. خالف الدنيا وناس كتير تكلمت في هذا والمقاطعه وكذا وكذا وكذا وكذا يا اخي فيما هو اشد وانك فيما هو اشد وانك صحيفه ان كتبت مره وانتهت، لا ده الان هناك كل بكل معاني الكلمه يسمى بطرس السيس، كل بكل معاني الكلمه وبقولها في اللي فيه لا اخشى من تقطيع لساني ولا اعاطيه ولا وجه يفعل ما يشاء، ولكن هو كل واقول بمعنى كلب بكل معاني الكلمه يقطع في قناه ماء الحياه في حصار على الدش. هذا الكلب آلاء الليل واطراف النهار يسب الاسلام يسب القران ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب، وكان مصريا من كلاب مصر، كان مصريا، كان هو في الغار ومكنوه من قناه باكملها تسمى قناه الحياه، له غرفه وطل منها برصه العفن على الناس بكلام لا يمكن لمسلم ان يتحمله، لا يمكن لا يمكن. كل طيب ده في الدش يا اخي، الان ما في بيت الا وفيه دش، وما في مسلم الا ويسمع الان عن هذا الكلب، هناك من يأبى ان يسمع منه شيئا وهم قله، والكفر اما ان يدعوه فضوله واما انه يريد ان يعلم واما كذا واما كذا واما كذا فيجلس ويسمع، وتكون النتيجه اني ياتيني احدهم والله باكي يعني باكي قل لي ايش هذا، ودعاني الى بيت رجل البيت لهذا الكلب في النت غرفه تدخل عليها تسمع ماذا يقول، فجلست اسمع إزاء وسب وقلة أدب وقلة حال ضعيف، أنه جاء بامرأة مورس فاجرة أخذت تقول في حق النبي كلاما لا يطيقه الإنسان على نفسه ولا على أبويه، فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعار بدني مما اسمع، والنتيجه ان هم بيدوك حق التدخل، انك تدخل تسال تتكلم كذا كذا كذا كذا، ولكن المساله في ذهن. دخلت مجرد ساحل، دخلت بتقول اي كلام خايب او بيسمعك، دخلت وانت تملك حجه، اسقط عليك الخط ولا يسمع لك الصوت، ولا يسمع لك الصوت. هذا كان محاضرات يوميه في الطعن في الاسلام وفي رسول الاسلام وفي القران وفي المسلمين، بكلام قليل الادب وقبيح وصاحب وعد ولا حرف. وطبعا المطلوب اللي احنا ما نقدرش نتكلم، وليس لنا حق الرد. اصل احنا نعمل يعني فتنه وكده، تفتت الوحده الوطنيه، وخد بقى عده لما جرح من القاذورات التي تسمعها ويلزمون بها الصمت. ما سمعنا شيخ الازهر، ولا سمعنا ولا وزير الاوقاف، ولا حلفاء، ولا مره واحد من يا اخي نظامي. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اللي رد عليه قس نصراني اخر اسمه لوقا باباو. والله لم ينالوا في جريده الاخبار يوم 1/3 اول امبارح. الراجل طالع مغطاس منه وبيقول له يعني ليه الاساءه دي للاسلام والمسلمين؟ تخيل لوقا باباو هو اللي انفرع يدافع عن الاسلام والمسلمين والعمل، ما حرك فيهم احد من ساكنها. للاسف شيخ نصر فارح بس حالي الارهاب وينادي على اللي مش عارف ايه تشديد الخطاب الديني واليميني وما ينفعش وينفع. طب اطلع بص تشديد بس طالع زعلان على الاسلام ورسول الاسلام والمسلمين. الخبر فيه اهو بس قس، واول الخبر بيقول كده: ظاهره يتحدث عنها كل المسلمين. العنوان طبعا من قضايا الوطن: القنبلة زكريا بطرس والبنزين والكبريت. طبعا القنبلة زكريا بطرس ده الكلب بتاع قناه الحياه. اللي كتب المقال دكتور نبيل لوقا باباو، بيقول ظاهره يتحدث عنها كل المسلمين والاقباط داخل مصر، وهي حديث العامه والخاصه، وهي ظاهره القنبلة زكريا بطرس، وله برنامج يومي في قناة الحياة باسم أسئلة في الإيمان. وهذا البرنامج يقوم به القنبلة زكريا بطرس بالبحث عن الفتاوى الإسلامية التي قيلت في أمهات الكتب، وأعداء يقول ويقول ويقول ويقول، وفي النهاية هو يشوه الإسلام ويتعرض لنبيه المسلمين في الخمس والشمس ولزوجات النبي. مين اللي كتب الكلام ده؟ غضبان وزعلان نبيل لوقا باباو، مش طنطاوي. نبيل لوقا باباو، مش زقزوق، نبيل لوقا باباو. وتسمع القصه، ياتيني شاب اخر يقول خد سجل مجموعه من المحاضرات لهذا الكلب، والله والله الذي لا اله الا هو مرضت بالامس بسبب هذا السبيل الذي في يدي. رحت ليه الكمبيوتر عشان اسمع محاضره بيقولها كيف يتحكم بالقران والاسلام والمسلمين زباله وقله ادب وانحلال. وانا بقول لمين في يوم لن نسكت على هذه الزبالات، لن نسكت. يجيني راجل شاب والله قال لي يعني انا لا املك علما، بغض كده والله انا لا املك علما. قال هذا الرجل بيشكك في الدين، ايش افعل؟ ايش افعل؟ ايش افعل؟ ما أحدث دولة إسلامية قادة للرد على هذا، وعندنا دول الخليج بتمتلك المليارات، بيعملوا قنوات تريب وكليبات وأداء الليل وصام النهار لتعرض على المسلمين الوساخات والعلم، الوساخات والعلم، وما عندهم استعداد يحدوا قناة واحدة للرد على هذا الصاقل الحقير الكلب اللي بيتكلم بكل جهد. وكل يوم في هذه القناة يجيب كلب يمثل انه كان مسلم وتنصر، وكلب تمثل انها كانت مسلمة وتنصرت، حتى يقنع المسلمين ان دين الاسلام ده دين واهي وللناس بتخلص منه جهنم. بتخلص منه جهنم. واحنا في مصر بتشجع كوره. ورئيسنا صرف 3 مليون للمنتخب. يا اخي المحطة رد على الكلب ده. بالثلاثة مليون. قلنا بتنفق ملايين على الكرة والملك والاسلام بيقتل والشباب ضائع والله بعض الشباب بيدفع النت لا حظ له من عين بيسمع هذا الكلب وهو يتكلم دماغه في البركه بيتكلم وكان فاضي يتكلم على الارهاب والمحبه الوطنيه والاخوه في الانسانيه وتوحد الاديان ويقولوا لنا أفضل الحرب ما هياش صليبين والله صليبين ومعلنة لا يتولى لا يتولى أما المطلوب علينا إحنا نضع رؤوسنا في الرمال وما لا نتحرك مساكنا وما يذبحش بوكينا لا أنا بقول لك محاضرات اللي في هذا السبيل أنا عارف عليها من الأمس واخدها محاضرة وإن شاء الله بداية من يوم الجمعة المقبلة ليلا دروس المساء ليلا هتكون الرد على هذه الوسخات الواحدة فيه والأخرى عشان حتى الشباب اللي مش فاهم صح يفهم صح لأنه صح حلو عارف إزاي يلعب في النصوص ويلعب في الألفاظ ولكن سأبين لكم أنه كالحمار يحمل أسفارا مع اعتذار الحمار هذا كلام إن شاء الله سأتعرض له بداية من يوم الجمعة المقبلة ليلا حتى ولو كلفني ذلك حياتي لابد أن نرد على هذه وتخذ وبعد ولن نسكت وديننا قوي وهيفضل قوي إن شاء الله رصوصه أعلى من أي صوت وإن كان قلت بفلوسهم استطاعوا من كل المقالوات شاركين إن شاء الله حصن كل الشباب أحسني والله إن يجي شاب مسلم يبكي ويقول لي بدأ يلعب في دماغي كلمة صعبة ليه؟ لأن طبعا الشباب المسلمين لا حظ لهم من عين لا حظ له من علم للأسف الشديد كورة وفن ودنيا وخلص المسألة في ذهاب الحرب لا الشباب ينبغي أن يتحصن بالعلم وأن ينظر إلى تلك الشبهات القذرة ويتعلم إزاي يرد عليها إن شاء الله أنا بعتذر عن قائل الجمعة علي أنا قلت أنا آسف على هذا الشيء حتى أفرغ ما فيه تماما وبدلت من يوم الجمعة المقبلة في دروس المساء إن شاء الله تعالى سأتعرض لهذه الوساخات الواحدة تلو الأخرى حتى يفهم هذا الشباب هذا الضلال الموجود في هذا الكلام وأنا بهيت بكل شاب ما تخش على الكلام ده ما تسمعوش ليه ما تسمعوش اللي انت لا حظ لك من علم للأسف لا حظ لك يعني هذا الرجل بيقول كلام عن الناس والمنسوخ وآيات القرآن الكريم ومتناقضات الشاب لا يعرف عنها شيء لكل اللي عارفينه ان ربنا يبارك في الاهلي وياخد الدوري ربنا يطلع البركه في الزمالك ويشد حيله وربنا كرم المنتخب وبقى بطل ده اللي احنا عارفينه ده اللي عارفين عمرو دياب وكازو الاستاذ ده اللي احنا عارفينه هو ده اللي عارفه شباب اخوانا استلحوا بقى بالعلم الهجمه على الاسلام بقت شرس ونخرج من هذا والله زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام لما قال ستكون في دم قالوا يا رسول الله وما المخرج هنخرج منها ازاي فقال ان تكون على ما كان عليه الاول نرجع بقى للي كان عليه المسلمين الاوائل من علم وثقه اقتراب من الله وبعد عن الخيبه مش هقول غير فوقه بقى وصحوا الجنس بقى لنا للسلم والله لنا للسلم والحرب عليه مؤلمة وبعض حكرة فتتقون ما أقول لكم وأطول أمري إلى الله زي ما قلت انا بعتذر عن درس اليوم لا يوم الجمعه المقبله ان شاء الله تعالى بالليل هيكون لينا لقاء مع هذه الوثائق اللي انا بفرقها فسمعت بيقول ايه وازاي توضع على التفاهات دي اللي بدا هم يتنقلوها الان للاسف الشديد كثير من النصارى الان بدا يحفظ كلام هذا الجلد الخنزير ويحوط به المسلمين وشباب طايح يقول لك والله جاي باكي جاي باكي كلام اصفح من ابوه الكلام اصفح من ابوه ده يحكي لك على واقع الامه وعلماء خايبين ما لهمش دعوه ده ما يقدرش الواحد يقول لك على وجه ده ما يقدرش ما يقدرش في الوطن يوم اتحصل ازاي بتهمي تفتيت الوحده والقانون حسبي الله نعم الوكيل وكرم المسلمين